الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الترتيب من أحسن الترتيب، فبعد أن ذكر في الباب الأول أهمية التوحيد وعبادة الله عز وجل، إفراده بالعبادة، وأن هذا الأمر هو الحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن، وبين منزلة التوحيد من الدين في الباب الأول، وعقد الباب الثاني والثالث في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ناسب أن يذكر في هذا الباب الثالث خطر ترك التوحيد، خطر ضد التوحيد وهو الشرك. فلا يتحقق التوحيد إلا بترك ضده، وإنما يترك الشرك إذا علم الإنسان مدى خطره فحذر منه وخاف من أن يقع في شيء منه وهو يعلم أو وهو لا يعلم. فتبين بذلك حسن ترتيب المصنف رحمه الله، وصدر الباب بهذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية هي التي حبست المشركين في النار، حبست الكفار في نار جهنم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حكم بأنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه بعد بلوغ الرسالة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: بعد خروج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ومن لم يعمل خيرا قط، قال: فأقول: يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. والقرآن إنما حبس الكفار في النار ووجب أوجب عليهم الخلود فيها، لا يخرجون أبدا بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان في المشيئة فالقرآن لم يحبسه، فلذلك كل من كان في مشيئة الله سبحانه وتعالى حكم أنه في المشيئة، فمآله إلى المغفرة ومآله إلى الخروج من النار، لأن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكرنا أن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على ذلك. لماذا هذا القيد؟ لأن من تاب من الشرك غفر الله عز وجل له بالتوحيد والإسلام، فإن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وبإجماع المسلمين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامتهم كانوا مشركين، تاب الله عز وجل عليهم من الشرك ودخلوا في الإسلام ووحدوا الله سبحانه وتعالى. ودعوات الأنبياء كلها كذلك، تدعو الناس للخروج من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ولو كان الشرك لا يغفر لمن لم يتب لما كان هناك معنى لدعوة الأنبياء ولا لدعوة غيرهم ولا للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا نزاع فيه. وذكرنا قيدا آخر، قلنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على ذلك، لمن مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة، بعد بلوغ الحجة. وهذا القيد إنما دل عليه الكتاب والسنة. من أدلة متكررة متأكدة من قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، وغير ذلك من الآيات المصرحة بأن الله من كرمه ومن حبه للعذر لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد فطر العباد على توحيده ومعرفته، وإن كان قد أخذ عليهم العهد والميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا به شيئا، فمع ذلك لأنه يحب العذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. نقول ومع ذلك لأنه يحب العذر لم يعذب أحدا إلا بعد اكتمال هذه الحجج بالحجة الرسالية ببلاغ دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبلوغ القرآن. قال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ. وهذا يدل على أن من وقع في الشرك ولم تبلغه دعوة الرسل لا يعذب ولا يكون منذرا بالعذاب. ولهذا ثبتت الأحاديث الصحيحة أن أربعة يحتجون عند الله عز وجل أن يقبل الله حجتهم ويقوم لهم عذرهم: الأصم والأحمق، والذي قال الأصم والأحمق والهرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يرمونني بالبعر. ويقول الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما أتاني لك من رسول. يأخذ الله عليهم عهودهم ومواثيقهم ليطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فدلت أدلة الكتاب والسنة معا على أن الله لا يعذب من مات مشركا لم تبلغه الحجة الرسالية، ومن مات بعد بلوغ الحجة لم ينفعه عمل. وفي قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر عند عامة أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الآية أنه يدخل الشرك الأصغر فيها. والأصل في الشرك والكفر أن إذا أطلق في القرآن أن يحمل على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لأن هذا استعمال القرآن والسنة، ما لم يأتي دليل يدل على إرادة الأصغر من كتاب أو سنة أو إجماع أو معنى في السياق يدل على ذلك، والله أعلى وأعلم. فالأصل في هذا أن يحمل على الشرك الأكبر. وكما ذكرنا هذه الآية التي حبست الكفار في النار، ولو كان الشرك الأصغر داخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به لاقتضى ذلك تخليد هؤلاء المشركين شركا أصغر في النار، ولا قائل به حتى شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام يقول أن معنى لا يغفر أن يشرك به أي لا بد أن يعذب وإن لم يخلد في النار. ولو ثبت هذا لما دلت الآية على خلود المشركين في النار، لأن ذلك يقتضي أنهم ربما يعذبوا مدة ثم يخرجون على مثل ما ذكر في الشرك الأصغر، وهذا خلاف ما عليه عامة أهل السنة والجماعة. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشرك الأصغر عندما قال الشرك أخفى من دبيب النمل، قالوا يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فدل ذلك على أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر وإن لم يتب منه الإنسان، ذلك لأن التوبة تقتضي معرفة الذنب وتقتضي الندم عليه، والذي لا يعلمه إنما يتوب إجمالا لا تفصيلا، ولا يعرف ندما معينا على هذا الذنب بعينه. بل هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا ارتكب شركا أكبر وهو لا يدري أنه شرك ولا يقصد عبادة غير الله، فإنه داخل في إمكان المغفرة، كما نقول هذا في حق من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ووقع في شيء من الشرك وهو لا يدري وهو جاهل، فيمكن أن يكون مقصرا في طلب العلم، لكن لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة ولا يزول أصل التوحيد طالما لم يقصد عبادة غير الله ولم يعلم أن هذا شرك أو أن هذا منهي عنه ولم تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، لم تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. ولا نقول أن هؤلاء الذين ارتكبوا الشرك الأكبر وإن كانوا جهالا، لا نقول إنهم في الفترة كأهل الفترة من أهل الامتحان، بل نقول معهم أصل التوحيد، وذلك لأنهم في الجملة يقرون أن لا يعبد إلا الله ولا يقصدون عبادة غير الله. وهذا الذي عليه أيضا عامة أهل السنة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتبين بذلك أن هذه الآية كما ذكرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به تقتضي خلود الكفار والمشركين بأنواعهم في النار، فدخل الشرك الأصغر في عموم ما دون ذلك ولم يدخل في عموم أن يشرك به، لما ذكرنا من الإطلاق ولأدلة خروج عصاة الموحدين الذين معهم أصل الإيمان من النار. ومن ضمن ذلك عند أهل العلم من أهل السنة الشرك الأصغر كما ذكرنا، والذي وقع فيه صاحبه، والشرك الأكبر الذي جهله صاحبه كما بينا، والله أعلى وأعلم. قد يقول قائل ذكر الله هنا الشرك ولم يذكر الكفر، فهل خرج كفار أهل الكتاب من هذه الآية ويمكن أن يخرجوا من النار؟ قد قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فسوى الله عز وجل بينهم. والحقيقة أن العطف هنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إما من عطف العام على الخاص، أو لأجل أن أهل الكتاب تميزوا بوصف معين فذكروا باسم معين مع اتفاقهم في الحكم مع المشركين، والصحيح أن ذلك من عطف العام على الخاص، فذكروا تأكيدا على شأنهم الذين كفروا من أهل الكتاب. والتحقيق أيضا أن هناك تلازم بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولا بد، فلا يمكن أن يكون كافرا ليس بمشرك، وهذا باتفاق أهل العلم كذلك أن كفار اليهود والنصارى مخلدون في النار بإجماع المسلمين، لا ينازع في ذلك إلا زنديق أو جاهل. فأما أن يظن بهم أنهم كفار ليسوا بمشركين فليس من كلام أحد من أهل العلم المعتبرين. وعند التأمل نجد أن كل كفر وهو ستر لفطرة التوحيد هو طاعة للشيطان، فتكذيب الأنبياء مثلا شرك باتفاق العلماء مع أنه لم يظهر أنه يعبد غير الله، وإن زعم أنه يعبد الله وحده ويقول لا إله إلا الله كيف أشرك؟ إن طاعة الشيطان في الكفر بالله تكذيب الرب سبحانه وتعالى الذي شهد لأنبيائه بالنبوة ولرسله بالرسالة. إن طاعة الشيطان في تكذيب رسل الله وملائكة الله وبغض هؤلاء، إن طاعة الشيطان في تكذيب الإيمان في التكذيب باليوم الآخر أو بالقدر خيره وشره، فكل ذلك هو في الحقيقة عبادة للشيطان. فإن طاعة الشيطان في الكفر عبادة له، وعبادته شرك بالله عز وجل. وكذا اتباع للهوى أن يتخذ إلهه هواه إذا أطاع هواه في الكفر لأجل دنيا أو متاع أو ملك أو رياسة أو مال أو شهوة يصيبها، إذا اتبع هواه في الكفر انطبق عليه قول الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقوله سبحانه انطبق عليه قوله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن كذب الأنبياء، فمن كذب الكتب المنزلة، من كذب الله عز وجل لا يمكن أن يكون مؤمنا، وإن أطلق عليه أنه من أهل الكتاب أو أنه من الصابئين أو غير ذلك لا يمكن أن يكون ممن آمن بالله واليوم الآخر، لأن تكذيب الرب سبحانه وتعالى ينافي اعتقاد ألوهيته فضلا أنه لا إله إلا هو. وكما ذكرنا إنما يؤخذ ذلك من إبليس ومن الأهواء ومن الأحبار والرهبان والكبراء والسادة الذين يقولون يقول أتباعهم يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء الكفار مشركون، وكل مشرك أيضا فهو كافر لأنه ستر فطرة التوحيد التي فطر عليها فهو مشرك، فإذا كان مشركا كان كافرا، وهو إذا كان كافرا كان مشركا. ولذلك اتفق العلماء على أن أحكام هؤلاء الطوائف من عباد الأوثان ومن كفرة أهل الكتاب ومن الصابئين كل ذلك ينطبق عليهم حكم واحد في الآخرة بلا نزاع بين أهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى في ذلك. وأما قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا نزاع أيضا بين العلماء أن هذه الآية لم يدخل فيها من كذب الرسل الكرام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أولاهم بذلك. فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به لم يصح أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يقبل له عمل صالح. إنما الآية في من لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، في من مات موحدا من اليهود والنصارى والصابئين الذين يوحدون الله في الجملة ولا يعرف لهم كتاب بعينه ولا رسول بعينه على وجه التفصيل. فهؤلاء إن وحدوا الله ولم يكذبوا رسولا من رسل الله فهم ينفعهم إيمانهم وتوحيدهم وعملهم. فمثلا من بلغه خبر المسيح عليه الصلاة والسلام من اليهود على الحقيقة نعني أنه يدعو أنه عبد الله ورسوله فكذب وقد علم ما أرسله الله به من الآيات لم ينفعه إيمانه ولم يكن مؤمنا، بل الشرك أحبط عمله، الشرك بتكذيبه عيسى صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وفي أمه بالبهتان العظيم قد قدح في توحيده، ذلك أنه عبد الشيطان والأحبار الذين أمروهم بالكفر بعيسى صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يبلغه من شأن عيسى إلا ما يدعيه النصارى من أنه يدعو إلى عبادة نفسه أو أنه جاء ليخلص الناس من خطيئتهم بصلبه، فهذا لم تبلغه دعوة المسيح. لذلك نقول أصل دعوة الأنبياء أن لا إله إلا الله وأنهم رسل الله، من بلغه ذلك فقد بلغته دعوة الأنبياء، إن كذبهم أو أعرض عما جاءوا به حتى مات وهو لا يعلم ما جاءوا به فهو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. ومن بلغته دعوة الأنبياء محرفة، لا نعني في تفاصيلها، لكن لم يبلغه أصلها، لم يبلغه أنهم يدعون إلى لا إله إلا الله وأنه رسول الله. نفرض في زماننا رجلا في أقاصي البلاد لم يسمع عن الإسلام إلا أن هذا الرجل يدعو إلى عبادة نفسه، يدعو أن محمدا يدعو إلى عبادة نفسه مثلا، فلو وصله ذلك لم تكن دعوة الإسلام قد وصلته. إذا وصلته لا إله إلا الله، أن هذا الكون له رب خلقه هو وحده يستحق أن يعبد، وأنه أرسل رسولا يبلغ الناس بذلك اسمه محمد، فلم يبحث وظل على ما هو عليه، قد بلغته دعوة الأنبياء، قد بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، مات إن مات على ذلك لم يبحث ولم يعلم، وظل على قناعته بالشبهات التي تدور إما حول ادعاء أنه شاعر أو مجنون أو مصروع أو أنه تزوج نساء عدة أو أنه ظلم المرأة أو غير ذلك. طالما بلغه أنه جاء بلا إله إلا الله وأنه رسول الله فلم يبحث ورضي بتحريفات وتشويهات المجرمين، لم ينفعه اتباعه لهم. وإلا فما كانت القادة والملوك والكبراء والسادة يقولون لأممهم أن محمدا هو على الحق ونحن نعاديه على ذلك، ما كانوا يقولون أبدا مثل هذا، وإنما كان كل منهم يدعي أنه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولذلك كان على كل منهم إثم قومه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. إذن الخلاصة أن قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به دخل في ذلك كل كافر ومشرك، لأن كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، من يهودي ونصراني ووثني وثنوي ومرتد ومنافق النفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر عبادة للشيطان والهوى، ومن مكذب بالأنبياء بأي نبي من الأنبياء أو بالمعلوم من الدين بالضرورة أو مكذب باليوم الآخر أو بأي نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة، فكل هؤلاء دخلوا في الشرك الذي لا يغفره الله، الذي هو الشرك الأكبر. فهذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار. والفرق بينهم وبين أهل السنة في الفاسق أن أهل السنة يجعلون الفاسق مليا، يعني من أهل الملة، يعني فاسق مسلم، وهم يقولون فاسق في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا بمؤمن، ليس عنده شيء من الإيمان، ولذا هو مخلد في النار. فاتفقوا في الاسم مع أهل السنة واختلفوا في الحقيقة، اختلفوا في حقيقة فسق هذا الفاسق، لأن أهل السنة يثبتون فسقا مع وجود أصل الإيمان، والمعتزلة يثبتون فسقا دون أصل الإيمان، ولا يثبتون لهذا الفاسق أنه من أهل الملة وأنه يخرج من النار يوم القيامة. واتفقوا مع الخوارج في حقيقة ومآل هذا الفاسق وإن خالفوهم في الاسم. هم والخوارج متفقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ومنهم من قال كل من عمل سيئة، واحتجوا بقول الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قالوا كل من كسب سيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا شك أن الآية ترد عليهم، لأن الله يقول: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. فالسيئة إذن هنا أريد بها السيئة المحيطة وهي الكفر، فهي الشرك بالله عز وجل. هذه الآية أصل عظيم من أصول أهل السنة، ولذا نذكر تفاصيل معانيها ولوازمها لأنها أصل عظيم من الأصول. لماذا؟ كيف ترد عليهم؟ لأنه سبحانه جعل الذنوب قسمين، شرك وما دون ذلك. فالشرك لا يغفر لمن مات عليه ولم يتب منه، وما دون الشرك فهو في المشيئة. إذن الكبائر ليست شركا لأن الله قسم ذلك. أنتم تقولون الكبائر شرك، وأنتم تقولون الذنوب شرك، لأنه يتبع الهوى ويتبع الشيطان، ولم يفرقوا بين طاعة الهوى وطاعة الشيطان في الكفر وبين طاعته في المعاصي. وهذه الآية أصل في الرد عليهم في أن هناك فرق بين الشرك وبين ما دون ذلك. الشرك أن يجعل الله ندا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. ليست طاعة الشيطان في بعض الأمور التي ليست كفرا ولا شركا، ليست طاعته بالذنوب والمعاصي مع مخالفته في أعظم أمر يطلبه الشيطان وهو الكفر، ليست عبادة له. وإن سميت بذلك على سبيل المجاز فلا تأخذ حكم العبادة له على الإطلاق. فلذلك نقول مثلا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، كل من قدم المال قد يقال عنه عبد الدرهم وعبد الدينار، لكن هذا قد يكون حقيقة، أعني من باع دينه وكفر من أجل المال فهذا عبد للدرهم والدينار، عبودية تقتضي شركه وكفره الشرك الأكبر إذا كان مستعد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا أو بقطيفة أو خميصة. وأما إذا كان في معصية فهذا لا يسمى عبدا العبودية المطلقة، وله نصيب من ذلك، هو من باب الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نقول الآية ذكرت أن الذنوب قسمين، شرك وما دون ذلك. فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه، وما دون الشرك فهو في المشيئة، ومآل من كان في المشيئة إلى المغفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لم يبق إلا من حبسه القرآن، ومن كان في المشيئة فالقرآن لم يحبسه في النار. كان جواب المعتزلة عن هذه الآية أن أولوها وقالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو أخبرنا أنه يغفر للتائبين. إذن من شاء لمن شاء، لمن يشاء معناها لمن يتوب. هل يصح هذا التأويل؟ نقول لا يصح هذا التأويل، بل تأويل باطل. لأن لو تأملنا الآية، مآل المغفرة والخروج من النار، ما هو لن يكون من كان في المشيئة مآله إلى أن يغفر له ذنبه ويخرج من النار، لأن الذنب سوف يستر وإن عوقب عليه، لأنه لو لم يغفر لما خرج بعد العقوبة، بعد أن عوقب لو لم يغفر لما خرج. ولذلك عقوبة الشرك إيه؟ أبدية، ملهاش قدر، لأن الشرك لا إيه؟ لا يغفر. فمعناها لا يغفر بمعنى لا يخرج من النار. نعم، الحديث أيضا في من أدلة التفرقة قول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الغرض أن قول المعتزلة أنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد بين لنا من يشاء أن يغفر لهم من آيات أخر كقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نقول هذه الآية ليست في التائبين، آية إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليست في التائبين، لأن التائب من الشرك مغفور له. تعالى اسمع بقى لو على تأويلهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، يبقى معنى الآية إن الشرك مش هيتغفر ولو كان إيه؟ ولو تاب، مش كده؟ لماذا؟ لأنه يغفر ما دون ذلك لمن تاب، يبقى الشرك مش هيتغفر أبدا، يبقى دعوة الأنبياء لا قيمة لها، يبقى بيدعوهم إلى الخروج من الشرك والتوبة من الشرك. طب ما هو الشرك لا يغفر، ما يغفر هو ما دون ذلك لمن تاب، يبقى هذا يقتضي أن لا يغفر لمن إيه؟ لمن أشرك مرة في عمره ولو بعد ذلك أحسن غاية الإحسان، وهم لا يقولون ذلك لا يلتزم. فإذا الآية تكون حجة عليهم، ونقول لأن التائب من الشرك مغفور له بالإجماع، وهل كان جل الصحابة قبل إسلامهم إلا مشركين؟ فإن لازم كلامهم الفاسد أن من أشرك مرة في حياته لا يغفر له، لأن ما دون الشرك هو الذي يغفر بالتوبة على زعمهم، فالشرك إذن لا يغفر، وهذا باطل فبطل قولهم. والآية صريحة في أن من مات مصرا على الكبائر أي بغير توبة لا يكفر ولا يخلد في النار، وهذه قضية مهمة جدا، لأن التائب من الشرك مغفور له، بالأولى التائب مما دون ذلك مغفور له. يبقى الآية في مين؟ في من لم يتب، أليس كذلك؟ في الشرك وفيما دون ذلك، فيما دون الشرك كلاهما من لم يتب. ما معنى لم يتب مما دون ذلك من أصحاب الكبائر؟ مات مصرا على كبيرته، هذا هو معنى الإصرار، أنه لم يتب إلى الله عز وجل، سواء كان مقيما على الذنب أو عازما على أن يعود. التوبة إقلاع عن الذنب، ندم عزم أن لا يعود. لو أنه كان مقيما على الذنب ما زال يفعل الذنب مرة بعد مرة ومات وهو يفعله فهو مصر، ومن مات عازما أن يعود إلى الذنب مرة أخرى مات مصرا، لأنه عازم على أن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. هناك عدة ألفاظ لا بد من فهمها ومعرفة الفرق بينها. نقول الإصرار، الاستحلال، الإباء والاستكبار، التكرار. هناك من يصر على الذنب لأن البعض يختلط عليه الأمر ويجعل الكلمة محل الأخرى. الاستحلال، الاستحلال معناه أن يستحل هذا الذنب، يرى أنه حلال، يعلم أن الله حرم الزنا ثم يقول لا الزنا حلال ليس فيه شيء، يعلم أن الله فرض الصلاة ثم يقول ليست فرضا، يعلم أن الله أوجب الحدود ثم يقول ليست من الدين ليست واجبة، يجحد أو يستحل. الجحود والاستحلال من باب واحد، الجحود في الواجبات والاستحلال في الذنوب، هذا الذي يخرج من الملة. الإصرار معناه كما ذكرنا إما أن يكون مقيما على الذنب أو عازما أن يعود، ولكن لا يلزم أن يكون من كان مصرا كان مستحلا. واحد بيقول أنا غلطان، أنا مذنب، أنا أستحق العقوبة والله قد حرم ذلك، وأنا ألتزم بهذا أن الشريعة تلزمني وأنا مستحق العقوبة في ذلك، ولكن أنا غير قادر على التوقف عن الذنب، أو أنا تغريبني شهوتي، أنا إذا وجدت هذه المرأة ثانية فلن أمتنع من الفاحشة معها، وناوي على ذلك إلى أن يموت، مش قادر يبطل، زي واحد كده بيشرب سجاير تقول له انت ناوي تموت تبطل قبل ما تموت، يقول لك الله اعلم، هو ناوي يفضل يشرب سجاير على طول. واحد بيحب واحده تجده ربما ناويا على ان يظل على علاقه معها لا يتوقف حتى ياتيه الموت، ولو كان مصرا على ذلك الى الممات، لان البعض بيجعل ان المصر على ارتكاب الكبيره اللي ناوي يفضل يعملها لغايه ما يموت يقول لك هفضل كده لغايه ما اموت يبقى كافر عندهم، لا ده مصر. المستحيل اللي بيقول انها حلال لا بأس بها، والآبي والمستكبر، وده بيدخل عند الكثيرين من العلماء في الاستحلال، أنه يقول لا تلزمني الشريعة، الذي يأبى شرع الله يقول لم أكن لأسرد لم أكن لأترك، يعني أنه زال من قلبه أصل الانقياد كما ذكرنا من ذلك قبل ذلك، يرى يعلم أن الله أوجب ذلك الصلاة مثلا وحرم الزنا، ولكن يقول حتى لو أوجبه الله وحتى لو حرمه الله نحن لنا عقول، نحن أحرار نفعل ما نأتي ونترك ما نفعل ما نريد ونترك ما نريد. هذا الذي عنده إباء واستكبر، هذا الذي يقول لا أقبل ولا أرضى بالشرع والعياذ بالله ولو ثبت أنه الشرع، هذا داخل عند كثير من السلف المتقدمين في الاستحلال، لا خلاف بين أهل السنة أن هذا أيضا من الكفر. في أمر الذنوب، لأنه في الحقيقة رد لشرع الله سبحانه وتعالى، مثل إبليس. إبليس لم يكذب ولم يجحد أن الله أمره بالسجود لآدم، ولكن إبليس أبى واستكبر كما ذكر الله عز وجل، وكان من الكافرين بكبره وإبائه. بنقول الإصرار حاجة، الاستحلال حاجة، الاستحلال والاستكبار والإباء حكمهم واحد وإن كان بينهما فرق. التكرار بمعنى واحد، بيذنب ويعود للذنب مرة ثانية، ممكن يكون بينهما توبة، ممكن لا يكون بينهما توبة، يعني كل شوية يعمل الذنب ده، ربما يذنب ويتوب ويعود للذنب ويتوب ويذنب ويعود للذنب ويتوب، وربما يكون متكررا منه الذنب مرات عديدة مدمن ولا يتوب فيما بينهما، ده اسمه يتكرر منه الذنب، وقد يكون مصرا وقد لا يكون مصرا. الذي يتوب بين الذنبين، الذي يتوب بين بعد الذنب لو أتته المنية وهو تائب غفر الله له ولو تكرر منه الذنب، لكن ده الفرق، انه ممكن يكون متكرر منه الذنب وليس ايه، وليس بمصر، ويمكن ان يكون متكرر منه الذنب وهو ايه مصر. فما مش يعني مش علامة ان واحد ده مصر ان شايفه بيعمل الذنوب كتير، ان انا اخر مرة شايفه بيعمل ذنب، لانه ممكن يكون تاب الى الله قبل بعد ذلك. ايه هو المصر اللي بيقول انا لسه هعمل تاني، اللي ما ندمش، اللي هو ما اقلعش عن الذنب، اللي عازم ان يعود. يبقى ان نقول اذا هناك فرق بين هذه وتلك، لان الذي يكفر به المسلم الذي ثبت اسلامه في باب ما دون الشرك، في باب ما دون الشرك هو الاستحلال والاباء والاستكبار. والاستحلال يدخل كما ذكرنا فيه عند كثير من العلماء او عند اكثرهم في الاطلاق انه لا، انه داخل في الاستكبار، داخل في الاستحلال. لذا قال الامام الطحاوي اننا لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. بنقول الكلام ده فيما دون ايه الشرك، يعني ما حدش يجي يقول في الشرك ان هو لابد ان يكون ايه مستحلا او عنده اباء واستكبار. لا، الشرك لا يغفره الله بعد بلوغ الحجة طالما مات مصرا عليه. اما مسألة انه يكون مشركا ولا يستحل ذلك، هل لا يكفر اذا كان يرى نفسه مخطئا في الشرك؟ لا، القرآن قد فرق. هذه الآية أيضا رد على المرجئة الذين يقولون أن الإنسان لو أشرك بالله سبحانه وتعالى ولكنه يعتقد أنه مخطئ أو يخطئ نفسه ويرى أن الشرك حرام، يكفيه التصديق والاعتقاد أن الشرك حرام، ولو أشرك بالله عز وجل، ولو كفر بالله عز وجل، ككثير من الناس يرتكب الكفر الصراح وينطق به، وبعد ذلك تقول لرجل أن هذا قد كفر فيقول لا لم يكفر لأنه لم يستحل. خلط بين الشرك وبين ما دون ذلك، وكلا النوعين موجود في واقعنا. أعني من يكفر المصر على الكبيرة، ومن لا يكفر المشرك لأنه لم يستحل، بزعم أنه لم يستحل. ليس من شروط التكفير في المكفرات في الشرك والكفر أنه يستحل أو لا يستحل، شروط التكفير هنا بلوغ الحجة، العقل، مبقاش مجنون، القصد، مبقاش مخطئ، جاي يقول كلمة الكلمة تانية زي اللهم أنت عبدي، لو قال اللهم أنت عبدي قاصدا لذلك يبقى كافر، لكن لما اللهم أنت عبدي أنا ربك أخطأ من شدة الفرح يبقى ده إيه مخطئ، نسي حاجة، نسيان. دي شروط التكفير اللي هي وضع علامة الخطأ والنسيان واستكروه عليه، هذه ثلاثة، رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق، هذه ثلاثة تانيين، والجهل والتأويل، الجهل بأدلته لينذركم به ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وزي التأويل لأنه نوع من الجهل لكن يصدر عن من عنده شبهة وعنده نوع من العلم وليس جهلا مطلقا. ثمان حاجات هم دول اللي موانع من موانع التكفير في المكفرات، ما ندخلش فيهم الاستحلال، لان لا دليل من كتابه ولا سنة ان المشرك لازم يستحل، والا ففرعون نفسه عارف نفسه غلطان انه مكذب لموسى عليه السلام. ولا يلزم ان يكون الانسان معتقدا حل الشرك، زي البعض يتكلم في سب الدين يقول لك يمكن يا اخي مش مستحل، وده ماله ماله الموضوع ده، المشكلة انه يكون اللي ممكن نقول عليه انه يكون اخطأ، ما فيش ان هو ايه مستحيل ولا مش مستحيل، اللي يكون اخطأ انه هو يكون جه يقول كلمة قال كلمة تانية، لكن انه هو يعني لاجل عدم استحلاله فهذا لا يقوله عالم من اهل العلم. لذلك نقول الآية صريحة في ان من مات مصرا على الكبائر اي بغير توبة لا يكفر ولا يخلد في النار، وانما الذي يكفره ويخلده في النار الاستحلال، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع، اللي هو قال اللي ربنا حرمه ده مش حرام عشان فلان قال حلال أو عشان من اتبعه على الباطل قال ذلك، كما سأتي بيان ذلك إن شاء الله عند قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أما الآية الثانية قول الله عز وجل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام عن الخليل عليه السلام قال إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، دي من أوضح ما يدل على خطر الشرك. طبعا الآية الأولى لأنها تبين مدى خطر الشرك في العقوبة أنه أعظم شيء يعاقب عليه فلا بد أن يخافه الإنسان. الآية الثانية تدل على خطر الشرك إذا كان إبراهيم يخافه ويدعو الله عز وجل لنفسه ولبنيه أن يجنبه عبادة الأصنام. يبقى قول الجاهل التوحيد عرفناه والناس كلها عرفت التوحيد، أما أنت تكلم في التوحيد ليه؟ إذا والتوحيد كل الناس حققته خلاص. ما إذا كان سيدنا إبراهيم بيقول وجنبني وبني أنا أرسل خايف على نفسه من الشرك، فإبراهيم التيمي بيقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم، مين يأمن على نفسه؟ عشان كده يبقى اللي بيقول أنا لا أخاف الشرك يبقى أمر إيه؟ يبقى إنسان لا يدري حقيقة ما وقع من الناس. فإذا كان إبراهيم خاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام لأنه إيه؟ لأنه اعتبر بحال الأكثر حيث قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من عصاني يعني فيما دون التوحيد، أو من عصاني فاغفر في الشرك فاغفر له وتوب عليه حتى يتوب، لأنه لن يغفره الله له إلا إذا تاب. فنقول إذا كان إبراهيم خاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام فدع الله يجنبهم ذلك، فلا يأمن الوقوع في الشرك بعد ذلك إلا من هو جاهل له ولم يخلص منه، ونسأل الله العافية. كل قول هذا واستغفر. في كلمة خمسة برضو في احنا قلنا ايه، احنا قلنا في كلمة في الاصرار مش كده والاستحلال والاستكبار والتكرار، وفي المجاهرة المجاهر بالمعصية. البعض ايضا بيدخل المجاهر في الايه في المستحل، وده كلام خطأ. المجاهر من يفعل، بل كلام باطل مش خطأ بس، كلام منكر عظيم النكارة، ان واحد يقول دمه عشان بيعمل معصية علنا يبقى ايه يبقى مستحل. لا تفرق كثير. المستحل هم النوعين، اللي هو اللي بيقول ان هذا ليس بحرام بل هو حلال مع علمه بالشرع، والنوع الثاني اللي بيأبى ايه ويستكبر يقول لا يلزمنا الشرع. اما من يفعل المعصية علنا فانه غير معافى مستحق للعقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهر بالمعصية على ذنب أشد وأعظم، لكنه ما زال في دائرة ما دون ذلك، والله المستعان. له توبة طبعا، لكن يعلن ذلك أيضا حتى لا. الاستحلال زال معه أصل التصديق، والإباء والاستكبار زال معه أصل الانقياد والقبول. قصة عمار بن ياسر في أنه ارتكب الشرك غير مستحل، لا ارتكب الشرك إيه؟ مكرها. عمار بن ياسر لما أكرهوه ونزل فيه قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى لكن واحد ينطق الكفر اختيارا ويقول قلبي مطمئن بالإيمان كذاب، ما يجيش يقول أصلا أنا ما بحبش الكفر، أنا ما بحبش الكفر. طب وإيه اللي خلاك تنطق الكفر؟ إيه اللي خلاك تقول أنا كافر بس ابعد عني؟ إيه اللي خلاك تقول أنا يهودي أو نصراني ومش حامل اللي بتقول عليه؟ اللي خلاه يقول كده ويسهل عليه أن يتلفظ بالكفر أن قلبه لا يأباه ولا يرفضه. وليس علينا أن نشق عن قلوب الناس، ولكن من شرح بالكفر صدرا أي نطقه بغير اختيار ضد الاختيار ضد الإكراه أقصد، ضد. إذن من شرح بالكفر صدر معناه دون إكراه، فإذا فعل ذلك دون إكراه فقد شرح به صدرا. مش إن إحنا نقول يمكن يا أخي وهو بينطق الكفر وهو بيسجد للصنم وهو بيدوس على المصحف كان قلبه إيه بيكره الكفر أو قلبه غير منشرح بالكفر، لا، إلا إن هو زي ما قلنا يكون إيه مكره، يكون مجنون، يكون لسه صغير، طفل صغير داس على المصحف، ماشي كده، يكون ده مش هيكفر، ماشي كده، أكره مجنون داس على المصحف مش هيكفر، كان نايم وهو بيتكلم وهو بيتقلب كده تقلب على المصحف اللي كان نايم عليه ورجله جت عليه وهو نايم، هنقول له ايه ده؟ كان حاطط المصحف جنبه يقرا فيه، المصحف وهو نام اتحرك رجله جت على المصحف، شفت انا واحد نايم ورجله جايه على المصحف، اقول له الراجل ده كفر؟ لا، ده نائم مش كده؟ المجنون الصبي النائم الايه؟ قلنا الثلاثة والثلاثة مش كده؟ النبي حتى النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، ومن حتى يفيق. الخطأ زي ما قلنا قال اللهم انت عبدي وانا ربك. النسيان قال لك لا دي مش آية في القرآن، وهو بعدين طلعت له من المصحف قال لك ايه آية نساها، ها، وما استغفره عليه. الخطأ الجهل والايه والتأويل. الغضب بقى ده اذا وصل الى حال الجنون يبقى حال مجنون حتى يفيق. إذا نطق بالكفر حال الغضب الذي وصل إلى أن صار كالمجنون، زال عقله لا يشعر بما يقول فهو مجنون، يجن أحيانا ويفيق أحيانا. التكرار بينه وبين الإصرار عموم وخصوص، ممكن يكون مصر وهو عايز يعمل الدم مرة واحدة بس ما تكررش منه، بس ناوي يعمله تاني، قابلها مرة ماشي وزنى مرة بس يقول لو قابلتها قبل ما اموت مرة هعمل تاني، يبقى ده ما تكررش ومع ذلك فهو ايه مصر. واحد تاني بيتكرر وبيتوب كل مرة، بيشرب خمر ويتوب ويشرب خمر ويتوب ويشرب خمر ويتوب، بيمارس عادة سرية ويتوب مثلا، كل مرة بينهم توبة، ده تكرار وليس ايه اصرار. وفي نوع تاني بقى اللي هو اللي في النص بقى المساحة المشتركة، مصر متكرر بيعمل الذنب بيشرب السجاير وهو تقول له بطل يقول لك لا مش قادر ابطل ومصر ويتكرر. ها اللي الجهل اللي بيعذر بيه صاحبه هو الناشئ عن عدم البلاغ، ما بلغوش، اللي يقول عن نفسه انا كافر فهو كافر، الا انه يكون مجنون، انه يكون صغير، الشروط التانية، وليس الجهل، لانه مش متصور الجهل، هو معرفته بان كلمة كافر قد قام دل على انه عارف. هل الصحابة كانوا محققين لمعنى التوحيد باستخدام مثل هذه المصطلحات التي نستخدمها الآن في دراسة التوحيد، أم توحيدهم كان عن ظهر قلب؟ يعني إيه المصطلحات؟ المصطلحات اللي أنا نتكلمها نشأت في بعضها وارد في الكتاب والسنة، زي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، زي الإباء والاستكبار أبى واستكبر، الصحابة قطعا كانوا عارفينها لأنها موجودة في القرآن والسنة. قال المجاهرة كل أمتي معافا إلا المجاهرون، ماشي. التكرار ده لفظ ممكن نقول ان هم كانوا يعرفون مثل حيث قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به اللي هو ليه شرب الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك انه يحب الله ورسوله. الاصطلاحات بقى بتاعت التوحيد والربوبيه وتوحيد الالوهيه دي ماخوذه من القران. الرب تقول الصحابه كلهم يعرفوا عن ايه الرب؟ ما يعرفوش عن ايه الاله، قطعا يعرفون ذلك. احنا بنعرف التوحيد بناء على معرفتهم، بناء على كلامهم، وبعدين احنا بنجتهد ان مصطلحاتنا اللي بنستعملها تكون ايه مأخوذة من الكتاب والسنة. بنوضح اللي استعمله الناس في السنين في العصور المتأخرة من باب التوضيح والبيان لنفهم كلام العلماء المتأخرين. بعض العلماء يقولون ان الذي يزيد على انواع التوحيد الثلاثة نوع رابع ضال مبتدع. قلنا ان هذا تقسيم اصطلاحي قبل ذلك، وانه اذا كان لغرض البيان لا يكون كذلك ولا يكون ضالا ولا مبتدعا. والله أعلم. شخص قال لزوجته في حالة غضب أنت طالق بالتلاتة، كان قبل ذلك قال لها تكوني طالق لو لم تأتي معي إلى بيت الزوجية، كانت لم ترد الرجوع، ماذا عليه الآن بعد أن كان يهددها فقط؟ لا، لها أنت طالق دي ما فيهاش تهديد، ده طلاق واقع. وأما إذا لم ترجعي تكوني طالق فهذا إذا كان ينوي التهديد يبقى عليه كفارة يمين، لكن أنت طالق مفيش حاجة اسمها بهددها بقول أنت طالق، اللي قال انت طالق اتطلقت. صور الفوتوغرافية بما في صور الموبايل فيها خلاف، والراجع عندي الجواز ما لم تتضمن محرما ضوابط، صور ما تتعلقش، صور ما يكونش فيها عورات، صور ما يكونش فيها منكر بأي سبب من الأسباب. ها؟ تعليق الصور تعظيم. في خلاف طبعا، بس انا لا ارى جوازه. الكفر والشرك، الكفر ان يستر، اصله من الستر، فطر ستر في التوحيد، وكما ذكرنا الشرك ان تجعل الله ندا وخلقك، وكلاهما متلازم، الاكبر منهما متلازم. ها؟ تلازم، لا مش ترادف، في اختلاف يسير لكن متلازمين، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. ركوب المرأة وهي غير محجبة في التاكسي بمفردها وغير متبرجة، ازاي غير متحجبة وغير متبرجة؟ في واحدة من واحدة محجبة، واحدة. ركوب المرأة للتاكسي اذا كانت في غير خلوة يعني طريق مسلوك، بخلاف ما اذا كانت تسير بالتاكسي في طريق منفرد بعيد عن البلاد، عن اطراف البلد، في اطراف البلد، فاذا كان في اطراف البلد حيث يكون خلوة يكون خلوة، اما اذا كانت في طريق مسلوك فليس بخلوة. مسألة بقى ان هي متبرجة سواء التاكسي ينصح اذا كان اخ. يقول لماذا نفرق بين المشرك والكافر؟ احنا قلنا متلازمين، لان اصل الكلمتين لهم، دول كلمتان في اللغة العربية يكون لها معنى، فعشان كده قلنا معناها. الصابئون قلنا موحدون لا يعرف لهم كتاب بعينه، لكن عندهم اعمال صالحة، لانه قال من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. هل يعني ان النصارى اليوم لم تبلغهم دعوة الانبياء بالتوحيد لانهم يعتقدون ان المسيح يدعو عبادة نفسه؟ طب وفين الاسلام؟ بلغتهم دعوة التوحيد؟ لا، اللي وصلوا التوراة والانجيل وصلته دعوة الانبياء، لان هم يقرؤون في الانجيل ان المسيح قال لهم اول الوصايا الرب الهنا رب واحد، ولا حرف عندهم ان المسيح دعا الى عبادة نفسه. ده الاحبار والرهبان هم اللي نصين على الكلام ده في كتبهم وكلامهم، اما ان التوراة والانجيل من كلام المسيح يتضمن ذلك لا يكون، فضلا ان هم عامتهم بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الاسلام في كل مكان النهاردة، في الاسكيم وفي اسلام. يقول الشيخ ابن الجبرين افتى بعدم جواز الصلاة في الملابس المكتوب عليها باللغة الانجليزية، اصعب ذلك والله اعلم، لكن انا اكره ذلك ولكن لا احرمه. لو في عبارات كفر ومعلومة المعنى يبقى لا يجوز. I love Jesus later. انا احب المسيح. طب انا احب المسيح كفر ليه؟ طب انا دلوقتي انا لو قلت انا احب المسيح على انه رسول الله، والله العظيم انا احب المسيح. لا، لو هو بقى لابس صليب يبقى هو ده. الفانيلات اللي عليها صلبان لا يجوز لبسها بحال من الاحوال. هل هناك دليل على ان هذه الايه الكريمه هي التي حبست الكفار في النار؟ العلماء ذكروا ذلك في تفسير قول النبي عليه الصلاه والسلام يا رب لم يبق الا من حبسه القران. لماذا لم يستدل بالايه المصرحه بخلودهم في النار؟ لان الايه دي، ان هناك ايات ذكرت الخلود في النار لاصحاب الذنوب. فالآية المفرقة بين الذنب وبين الشرك، بين الشرك وما دون ذلك، هي هذه الايه؟ الآية. ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ومن عاد فأولئك أصحاب الربا. قال فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخالدون معتزلة امسكوا الآيات دي، فعشان كده قلنا الآية دي هي اللي فيها الرد عليهم ايه؟ وهي تصرح بحبسهم. نعم؟ ما نسختهاش ولا حاجة. دي هي دي جزاؤه جهنم خالدا فيها ان جزي به، او مخصصه بقى مش نسختها. ها؟ خروج اصطلاحي؟ لا، خلود بمعنى طول المكف، او قلنا عامه خصصتها ايه التوحيد. رجل جاءني وقال لي انت كفرت، وقال لي ماذا افعل؟ ماذا افعل مع هذا الرجل؟ ماذا هو يفعل؟ قل له انت كفرت، قل له اسلم. بيقول لك انت اللي كفرت، قول له انا ما كفرت ولله الحمد. اقول قولي هذا، استغفر الله.